القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان هويتك للشاعر اللبناني دكتور نور الدين أبو ريشة. هويتك فاذكري عند الرقاد، إذا أسندت رأسك للوساد، ورفت من رؤى الماضي طيوف على جفنيك هائمة صوادي، خيالا كان يسحر ناظرينا وينزل في البياض وفي السواد. أطل عليك فاعتذري إليه وضميه لصدرك في اتئادي، فإني عندها تهتز روحي ويرقص بين أضلاعي فؤادي. هويتك فاذكريني للجمال وللأحلام في جفن الليالي، وإن مرت بسمعك لي قواف وأبيات مجنحة الخيال، أعيدي ذكرها وتمثليها وعيشي دفء أيام خوالي، ولا تتحرجي من أن أراها وقد طفرت دموعك في انهمالي، لعلك تغسلين بها الخطايا وما ضيعت من فرص غوالي. ومن عينيك كم أسرجت شوقا وإيمانا تغلغل في دمايا، وكم من زورة لك في خيالي إذا استلهمتها شاهت رؤايا، أقمت لك الهياكل في ضلوعي فضلت في مسالكها خطايا. هويتك فاحتكمت إلى صوابي أداري في مرارته شرابي، وكم من فرحة ماتت بقلبي وكانت نشوتي وغنى شبابي، أشيعها وبي صمت رهيب وأدفنها وعيني في التراب، فلم أرسل لهاتي في شكات ولم أطلق لساني في عتابي، فقد تحلو المرارة بعد لأي ويصفو البحر من بعد اضطراب. هويتك فاذكري كأسي ودني، لقد حطمتها بالرغم مني، وكانت خمرها زادي لدنيا جنيت بدربها ظلم التجني، وما كانت سوى قفر يباب أقام جمالها وهمي وظني، ولولا الشوق ما غردت فيها ولا رويتها من سحر فني، فسيري في خمائلها وتيهي لعل قطوفها تغنيك عني. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.